والشيء بالشيء يذكر في عام 1428 من الهجرة، لما نزل بي ما نزل من مرض وأقعدني تماما عن الحركة والتواصل مع الناس أو الخروج إلى الطلاب وغيرهم. فكانت هذه فرصة، أقول كانت هذه ماذا؟ فرصة الحمد لله ونعمة من الله ومنه، فهو المحمود على كل حال جل وعلا. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تعطل من جسمي أو من جسدي كل شيء، لا الأيدي ولا الأرجل، فقط الحمد لله سلم لي الرأس فقط، عامة الجسد من الرقبة إلى أخمص القدمين تعطل، بارك الله فيك. وصعوبة شديدة جدا جدا في الحركة والتنقل وغير ذلك، الحمد لله على كل حال بارك الله فيك. لكن كانت فرصة، ولكثير من الأمور المفيدة والنافعة بالنسبة لي. فمن ضمن هذا بارك الله فيكم، يعني حتى الكتابة لا أستطيع أن أكتب ولا أمسك القلم، وإذا ما أردت أن أكتب فما يمكن، لا أشعر بالأصابع، يعني إذا مسكت القلم أمسكه بهذه الطريقة فقط هكذا، وأكتبها أكتب هكذا، يعني الأحرف التي كتبتها في ذاك الوقت لا زالت محفوظة عندي لأتتذكر نعمة الله عليك، وكأنني طالب لم أتعلم الكتابة، لأن الخط اختلف تماما والكتابة اختلفت بالكلية بارك الله فيكم. فكانت فرصة للمراجعة ومراجعة ما فات وتكرير المحفوظ وغير ذلك، بل ومقارنة بعض الكتب والمؤلفات السابقة التي تحتاج إلى إعادة نظر في مخطوطات وغير ذلك. فكتاب أصول السنة لابن أبي زمنين رحمه الله منذ أن طبع الطبعة تلك السقيمة الأولى، يعني وما فعله الناشر عفى الله عنا وعنه من تدليس وتلبيس فيها واختلال، أقول لم أستطع مراجعة المتن مرة أخرى المضبوط المخطوط، فكانت هذه فرصة لمراجعة وضبط المخطوط، فكان أحد الأبناء يمسك المطبوع وأنا أمسك المخطوط أجعله على وسادة وهو يقرأ وأنا أتابع، فأصحح له ويعدل في النسخة التي عنده، حتى إذا ما أردنا إن شاء الله ونفع يعني يسر الله طبعها أعدناها مصوبة وهكذا. ثمة كتب، وهذه فرصة يعني لا بأس بذكرها لكم من باب الإفادة بارك الله فيكم. هذه المكتبة التي عندك في البيت ليست مكتبة للنظر وكما تقول عامة للفرجة يتفرج فيها، هي للاطلاع والمراجعة والبحث فيها. نعم هناك كتب للقراءة ولا بأس بقراءتها، بل يستحب قراءتها ويستحب إدمان النظر فيها، وثمة كتب ومصادر كبرى يتصنف عند المشتغلين بهذا الباب على أنها كتب المراجع، يعني إذا ما أردت البحث فيها والنظر والرجوع إليها فتكون مصدر مراجعة وبحث. أما أن تأتي عليها مثلا فهذا يفضل ويرغب فيه لمن كان يعني قادرا على ذلك ويستطيعه بارك الله فيك. ففي أثناء العام، أثناء العام أنت لا تستطيع يعني أن تأتي مع تدريس الطلاب في الجامعة وخارج الجامعة واللقاءات بالإخوة أن تأتي على ما ترغب من مؤلفات أو من كتب. فكنت في كل عام قبل الصيف هذه طريقة التي أسير عليها من سنين عديدة، ما هو من الآن ومن قبل المرض من قديم، في كل نهاية قبل نهاية العام أكتب عندي ورقة الكتب التي بإذن الله تعالى أتمكن من قراءتها في الصيف، في هذا الصيف، نظرا لأن الدراسة توقفت نظامية واللقاءات بالطلبة كدروس تقل أو تقف ونحو ذلك، فأجعل هذه أمامي، أكتبها وأجعلها أمامي على المنضدة، الذي ينتهي أجعل عليه علامة قد تمت مراجعته، وتستخلص الفوائد منه في طرة الكتاب، وعندي أيضا كناشة أسجل فيها أهم الفوائد للمراجعة. هكذا كنت أفعل من سنين طويلة كما قلت، حتى أمر على ما عندي أو يمكن على أكثره أو نحو ذلك، يعني تمر أحيانا الصيف يمر ولا تستطيع إنجاز كل هذا، فتبقى دينا للصيف الذي يليه وهكذا. فلما جاء هذا الابتلاء وهذا المرض أقعدني وقال لي يعني بعض الناس وبعض الزوار، قلت هذه خلوة بالعنوة، هذه خلوة عنوة، فكان أن الله جل وعز من علي أيضا بالإتيان على كل ما بقي سابقا والإتيان على كل ما كان في الخاطر والبال أن آتي عليه، سواء كانت من هذه المراجع التي لا تقرأ إلا عند البحث أو غيرها بفضل من الله جل في علاه. وكنت أسجل كل كتاب في كناشة قرأته وأتيت عليه، متى بدأت القراءة ومتى انتهت، متى بدأت، هذا فقط مثل الفهرس للبدء والانتهاء. أما الفوائد كما قلت لكم في طرة الكتاب وفي ماذا وفي الكناشة. لما كنت مريضا ما أستطيع الكتابة كما قلت، لكن كنت أملي الفائدة، سجل يا ولدي الفائدة، أكتب كذا أكتب كذا أكتب كذا. فهذه نعمة بارك الله فيكم لا تقدر بثمن، حتى أن من فضل الله أني أراجع أحيانا هذا الدفتر الذي مر عليه الكتب، أقول سبحان الله لو جلست لقراءتها وأنا صحيح البدن ممكن ما أستطيع أن آتي عليها، يحتاج منك إلى عمر تنقطع عن الناس تماما. فهذه بارك الله فيكم فرص ومنح تأتي إليك، استغلها وابتهلها، كما قال عبد الله بن المعتز رحمه الله فيما أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، يقول رحمه الله أن الفرصة سريعة الفوت بطيئة العودة، الفرصة سريعة الفوت بطيئة العودة، إذا ما انتهزت الفرصة فاتتك، قد تعود لكن كما يقول بطيئة العودة، إذا رجعت على بطء الله أعلم، الآن بعد شهر بعد شهرين بعد سنة سنتين 10 سنوات ما تدري، واضح. وأنا أقول وزدت عليه تنكيتا فقلت وقد لا تعود، وقد لا تعود، قد تفارق الروح الجسد وما عادت الفرصة، أو يحال دونك ودونها بارك الله فيك. فاستغلال هذه الفرص بارك الله فيكم انتبهوا من أعظم نعم الله عليك. اجعل لنفسك حافظ على وقتك، حافظ على همتك، استعد لاستغلال هذه الأوقات بترتيب الأولويات وتقديم الأهم فالمهم، حتى تعرف التوهان هذا الذي يقع فيه كثير من الإخوة والطلاب، سببه عدم ترتيب الأولويات وعدم معرفة الأهم فالمهم، لا يدري هو مهم أو أهم، لا يفرق، يظن كل مطروح على سمعه مهم، ويظن كل مطروح على الساعة مهم، لا بد من النظر فيه على الساحة يعني الساعة الآن. لا، هذا الاختلال في الموازين سبب الطيش،